نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أنقتل كل ساحر وساحرة؟ قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. إذن بعد أن مر معنا الباب الماضي في أن بعض هذه الأمة، وليس كل هذه الأمة، سيعبد الأوثان وسيشرك بالله جل وعلا حتما، وهذا أمر قدري لا بد أن يقع، وقد وقع وما زال يقع. أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب بهذا الباب، فقال: باب ما جاء في السحر. وقوله باب ما جاء في السحر، ولم يذكر الشيء الذي جاء فيه. والذي جاء في السحر ما هو؟ أي ما جاء في السحر من الوعيد، وما جاء في السحر من التحذير الوخيم والعظيم الذي يبين أن السحر كفر وإشراك بالله جل وعلا، على التفاصيل التي ستأتي معنا في أثناء هذا الباب إن شاء الله تعالى. فقوله باب ما جاء في السحر الذي هو كفر من الوعيد عند الله جل وعلا، وهذا الوعيد منه قسم في الدنيا وقسم في الآخرة. فوعيده في الدنيا الحد الشرعي كما سيأتي إن شاء الله، والوعيد الأخروي هو العذاب الخالد في جهنم والعياذ بالله. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وبينة ولا إشكال في ذلك، فالسحر ضرب من أنواع الشرك والكفر. السحر يا إخوة لغة كما هو معلوم ما خفي ولطف سببه، فهو شيء خفي لطيف قد لا يفطن به. واصطلاحا هو عزائم ورقى وعقد ينفخ فيها وينفث تمرض حقيقة وتفرق بين الرجل وزوجه حقيقة. وجاءت تعريفات أخرى للسحر واختلفت التعريفات، وسبب ذلك نبه إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، فقال: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع. لماذا؟ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا انتهى. وكلام الشيخ واضح في أن السحر له أنواع كثيرة، وإذا كثرت الأنواع يصعب، لا يستحيل لكن يصعب، حده بحد يعني جامع لكل أنواعه مانعا من غيره من الدخول فيه. ولهذا أدخل بعضهم في السحر أنواعا ليست من السحر، فإذا قلت السحر هو شيء خفي يؤثر، بعضهم أدخل الساعات الحديثة هذه في السحر كالرازي قديما وغيره. لماذا؟ لأنه كانت في وقتهم أمور غير معلومة. مثلا أنتم الكهرباء يا إخوة تؤثر وترى نور وترى رجل يحترق بالكهرباء، وهي هل ترى الكهرباء جرما أمامك؟ لا. فهي كانت عندهم في أول ما تظهر هذه الأمور، بعضهم يعبر عنها بأنها طبعا ليست في عهد الرازي بعد، لكن بعضهم يقول هذا السحر، وفي الحقيقة ليست سحرا إنما هو التقدم الحديث. إذن السحر يقتصر على أنه عقد ينفخ وعزائم وأقوال تقال وحركات تفعل يتقرب بها إلى الجن بغاية ضر أو ضر الإنسان، وهي تؤثر على البدن والروح إما افتراقا أو مجتمعين. فكم من إنسان تضرر دينه وفارق زوجته وتغير مزاجه ففارق أهله، وكم من إنسان لم يؤثر عليه في حياته النفسية ولكنه مرض مرضا شديدا حتى إذا ذهب إلى الأطباء قالوا ليس بك شيء وإنما داؤه من جهة الطب. وكم من إنسان ناله هذا وهذا. فإن السحر شر، والشر يتفاوت بحسب الشرير وبحسب العبد المسحور وبحسب المقدار الذي أراد أن يسحر به ذلك الشخص. إذن هذا بخصوص تعريف السحر. الأمر الثاني تقسيم السحر. السحر إجمالا يا إخوة على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. المعتزلة أنكروا السحر الحقيقي واقتصروا على التخيل، وهذا غلط. فإن السحر فيه ما هو حقيقي، أي يمرض حقيقة ويفرق حقيقة ويصيب المسحور بالجنون حقيقة كالعين. ومنه ما هو تخيلي، أي يظن الرائي أنه يرى الشيء على هذا الوجه وهو بخلافه، كالذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء مع أزواجه وهو لم يقع، ولم يؤثر ذلك في دينه ونبوته عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أمر بدني وظاهري بحت أو تخيلي بحت. إذن السحر عند أهل السنة هذا وهذا. طيب كيف تفرق بين هذا وهذا؟ يقال أن الغالب أن الألعاب السحرية التي تقع أمامنا فيها قسم تخيلي، أي أو أغلبها من القسم التخيلي، أي أن الجن يؤثر على رؤية العبد وعلى بصره فيريه أمورا على غير واقعها، فيرى اليد قطعت وهي لم تقطع. فهذا لا يأتي إنسان يقول هذا خفة يد، لا، هذا سحر، والسحر لا يتأتى إلا عن طريق الجن. ولهذا بعض الناس يبالغ في أن كل شيء خفة يد. أحيانا بعض إذا رأيت رجلا يطير هناك خدع صحيح، لكن بعض الأمور لا تفسر بالخدع. قطار يختفي هذا لا تفسره بالخدع، إنما تفسره بالسحر الذي هو كفر أكبر. وهذا الذي وقع مع من؟ وقع مع موسى عليه السلام. فالله جل وعلا قال يخيل، انظر اللفظ القرآني، قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهم الظاهر أنهم الله جل وعلا عبر بذلك، قال فسحروا أعين الناس وجاءوا بهذا السحر العظيم. وبعضهم قال أنهم تلك الحبال حشوها بالزئبق ووضعوا هذه الحبال على أرض فيها جمر وحرارة. ومعلوم يا إخوة أن الزئبق مع الحرارة يتنقل، الزئبق لا تستطيع مسكه، واضح؟ فإذا لما وضعوا الحبال على تلك النار واحتمت تلك النار أصبحت الحبال تتحرك. هذا تفسير، لكن الله جل وعلا عبر بأنهم كانوا سحرة، أي يستعملون الجن والشياطين. فالظاهر أن سحرهم كان ربما فيه هذا وهذا. طيب هؤلاء السحرة يا إخوة لما رأوا ما جاء به موسى ماذا فعلوا؟ آمنوا برب موسى بالله جل وعلا. طيب الله جل وعلا لما ذكر موسى ماذا قال؟ هل قال يخيل إليهم أنها أفعى أو يخيل إليهم أنها تلقف ما صنعوا؟ قال فإذا هي تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واضح؟ إذن الله جل وعلا هل عبر بالتخيل في موسى؟ ولهذا أسلم القوم بعدها بلا تردد. يقول الشنقيطي رحمه الله أن السحر من أرذل الأسباب والعلوم، غير أن الله جل وعلا قد يجعله سببا لهداية بعض الناس، لأن هؤلاء السحرة لو لم يكونوا سحرة بارعين في السحر هل كانوا يسلمون مع موسى؟ لأنهم لو كانوا سذج كغيرهم من الناس لقالوا ماذا؟ هذا ساحر كالسحر. لكن لدرايتهم بأنواع السحر علموا أن هذا ليس من قبيل الشعوذة، إنما هو شيء عظيم وراءه قوة ربانية عظيمة. ولهذا الله جل وعلا لم يقل فسجد السحرة، قال فألقي السحرة سجد. تحس قوة بأن الإيمان الذي جاءهم واليقين الذي شاهدوه بأعينهم كان عنده من القوة ما ألقى بهم ذلك بلا تردد أمام جبروت موسى، عفوا أمام جبروت فرعون، فأسلموا مباشرة، بل تمكن الإيمان من قلوبهم. فلما هددهم بأنه سيفعل بهم وأنه ليصلبنهم في جذوع النخل ماذا قالوا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا برب هارون، إلى غير ذلك. قالوا بعدها فاقضي ما أنت قاض، أو قبلها فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا. إذن لا نبالي بما ستفعل، بالرغم من توعد فرعون لهم ذلك الوعيد الشديد، غير أن الأمر الذي شاهدوه والآية التي شاهدوها وفتح الله جل وعلا قلوبهم ليروا الحق، فلما رأوه علموا أن السحر سحر والآية والبرهان والمعجزة شيء آخر من قبيل آخر. ولهذا آية الأنبياء وبراهينهم لا تضاهى ولا تعارض مهما أراد المعارض أن يفعل. ولهذا توعدهم فرعون بذلك الأمر. هل فعل بهم فرعون ذلك الأمر أم لا؟ قولان لأهل العلم، بعضهم أنه قال توعدهم ولم يفعل بهم، والبعض الآخر قالوا توعدهم وصلبهم على جذوع النخل، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا في أول النهار سحرة فجرة كفرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة رضي الله عنهم ورحمهم الله. والعبرة بماذا؟ بالخواتيم. إذن عندنا السحر أنواع، حقيقي وتخيلي. واضح الأمر؟ افهموا هذا. لماذا؟ لأن بعض الناس عنده خلط، كل شيء يجعله على يضعه في خانة الخدع وخفة اليد، وكأنه يقصي وجود الجن، وكأنه يريد أن يقول أن هذا السحر ليس كفرا. ولهذا ما نراه في الألعاب وفي السيرك وفي الملاهي وكذا، هذا الذي يشهده بعضه خدع، يعني يضعون خيوطا لا تظهر للرائي، ويستعملون أنواعا من الأضواء، ضوء أحمر أزرق خافت كذا، حتى يخفوا ما عندهم من الحيل. صح هذا موجود، لكن لا تستطيع أن تفسر كل شيء بالخدع، فهم أناس من أرذل القوم يتقربون إلى الشياطين حتى تخدمهم. فإذا خدمتهم خدموا الشياطين، خدمتهم الشياطين بأن تعطيهم شيئا من هذا الأمر حتى يبتزوا أموال الناس بالباطل. طيب الساحر يا إخوة حكم عليه الشرع بأحكام، منها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا فهو الكفر، وطبعا الكلام على السحر الذي فيه استعمال الجن، وبعضهم تجوز فأدخل في السحر استعمال العقاقير، وهو ما يعبر عليه أو عنه عندنا بكلمة وكلوه. ماذا نقول عندنا في تونس؟ نقول ذهب عند فلان فأكل عندهم فأصابه المرض. هذا السحر من باب السموم، يستعملون أنواعا من السموم يعني يضرون بها الرجل. إن لم يكن في هذا شيء من تقرب الإنسان للجن فهو ليس كفرا. وعلى هذا ذهب الشافعي إلى أن الساحر لا يكفر إلا إذا ظهر من سحره أنه قد استعمل الجن، خلافا لجمهور العلماء الذين يقول الساحر كافر. ليش؟ لأن في الحقيقة استعمال العقاقير ليس نوعا من السحر، بل هو شيء من التسميم، واضح؟ لكن أدخل في السحر تجوزا. لماذا تجوزا؟ لأنه لطيف لا يفطن به. ولهذا غالبا ماذا يستعملونهم في السحر؟ يستعملون مادة الأرسنيك. الأرسنيك معروف، هو يقول أنه سم القتالين، من أراد أن يقتل إنسانا استعمل الأرسنيك. لماذا؟ لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، تأكله على فترات فيصبح الإنسان مريض مرض لا يخرج منه إلا وقد هلك، إلا أن يستدرك، ولو استدرك فربما تبقى معه بعض الأمور التي تؤثر على سائر حياته. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن حكمه في الدنيا هذا، أو اسمه الكافر، وحكمه في الآخرة طبعا الخلود في النار. لكن هذا الاسم الكافر يتطلب عليه أو تترتب عليه أحكام، وهذه الأحكام ما هي؟ هي القتل. ولهذا جمهور العلماء على أن الساحر يقتل، واضح؟ يقتل. ولا نفصل في سحره هل هو بالشياطين أم لا، وبعضهم قال لا نفصل، إن استعمل الشياطين قتل وإلا لا يقتل. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن الأمر موكل للإمام، فإن شاء قتله وإن شاء لم يقتله، فالإمام وقضاته هم الذين يحكمون عليه بالحكم المناسب. والأقرب والله أعلم وقول الجمهور هو أن الساحر يقتل أيا كان نوع سحره. طيب، هل يستتاب أو لا؟ ومعنى يستتاب أنه يطلب منه التوبة، فإن تاب ترك، أو لا يستتاب أي أنه بمجرد أن يمسك متلبسا بالسحر وقامت عليه الحجة والبرهان وحكم عليه القضاة بذلك يقتل. الجواب الثاني هو الصحيح، فالساحر لا يستتاب. لماذا؟ لأنه معلوم عليهم الدجل والكذب والمخادعة، فربما يقول أنا تبت وهو ليس بتائب، وربما يقول أنا تبت فيذهب إلى مكان آخر ويسحر. لماذا؟ لأن التخلص من السحر صعب. ليش؟ لأنه يصبح عندك شيء من العبودية والخضوع للجن والمارد الذي تسحر به. ولهذا يا إخوة يعني ينبغي عدم استتابة هؤلاء، ومن مسك وهو في مع السحر أو متلبسا بالسحر فإنه لا بد أن يقتله الحاكم. لماذا؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لعظم شرهم عند الناس. فكم من إنسان فرق بينه وبين زوجته، وكم من إنسان عق والده وطرده والده، وكم من إنسان فشل وخسر أموالا، وكم من إنسان جن في عقله، وكم من إنسان أصيب بعاهة في بدنه حتى حطمت حياته، وكل هذا في الحقيقة من جراء العين والسحر. وفي الحديث أغلب أمتي يموتون بالعين ويرحمك الله. فالسحر والسحرة شرهم على الناس عظيم، ومن عاش شيئا من هذا علم خبث القوم، وأنهم في الحقيقة أخبث ما في المجتمع هم هؤلاء السحرة الذين يعظمهم الناس الآن ويذهبون إليهم يطلبون عندهم النجاة، وفي الحقيقة هم يذهبون إلى الهلاك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل هناك فرق ما بين ساحر المسلمين وساحر أهل الكتاب أي الذمي؟ الجواب لا فرق، فإن قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره، فالجواب عن هذا أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لعدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون لم ينزل حد الساحر بعد، والاحتمال الثاني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خشي، وبعضهم قال وقد خشي فيه معرة اليهود وكان بينهم صلح واضح، فلما أبادهم الله جل وعلا وأفلهم وأذلهم لم يكن لهذا الأمر حاجة. ودليل هذا إجماع الصحابة فيما بعد على قتل السواحر كما سيأتي معنا. إذن لا فرق بين ساحر أهل الذمة وساحر المسلمين. طيب، من المسائل التي أيضا تبحث في السحر هو ما القدر الذي يصل إليه الساحر. القدر الذي يصل إليه الساحر على أنواع، هناك طرف لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو التفريق بين الرجل ومرأته كما في القرآن، والمرض الذي يصيب بعض الناس وغير ذلك، فهذا أمر ظاهر. مثلا أن يربط رجل عن زوجته فلا يستطيع معاشرتها، هذا أمر معلوم. ولهذا كم من إنسان يقع عنده هذا يا إخوة فيهرع ويفزع إلى الطب، وهذا لا عيب، لا بد من استعمال الطب الحديث عند الحاجة. لكن اعلم أن كثيرا من هذه الأمور إنما يقع عن طريق السواحر أخزاهم الله، فهم يغيظهم أن يتزوج فلان فلانة فيحاولون حبسه عن الزواج، فإذا تم الزواج يفعلون ما يستطيعون فيما بعد، إما أن يربط الزوج عن زوجته، أو أن يفرق بين المرء وزوجه، أو أن يهلك ابنه، أو إلى غير ذلك. ولهذا شرهم على الأمة عظيم. والقدر الثاني الذي لا يبلغه السحر اتفاقا، وهو إحياء الموتى وفلق البحار وغير ذلك، فهذه آيات وبراهين جعلها الله للأنبياء، فلا يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم، وإلا لاستوت آية النبي ومخرقة الساحر والمشعوذ، وهذا قطعا لا يكون. الأمر الثالث وهو الوسط، له هذا ولا هذا، وهذا محل الخلاف بين أهل العلم وجمهور أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن السحر هو على القدر الذي ذكر، إما إمراض أو تفريق ما بين رجل وزوجته مما يؤثر على المزاج وغير ذلك، ولكنه لا يصل في حال من الأحوال إلى قلب الأعيان. مثلا يأخذ هذا القلم ويجعله ذهبا، ويأخذ هذه القطعة من الدنانير ويجعلها دينارا من ذهب، هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، ومن زعم ذلك فإنه كاذب، فإن الشياطين تسرق له أموال الناس وهو يكذب على الناس بأنه قد فعل كذا وكذا. ولهذا لو كان كذلك لكان السحرة أغنى الناس ولا يحتاجون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، ولهذا هم تجدهم يأخذون ويسرقون أموال الناس بشكل عظيم، لكن سبحان الله لا يظهر عليهم شيء من الخير، فتراهم أذل الناس هيئة وصورة وحالا، وأقمأهم سيرة بين الخلق. فإن الله جل وعلا من رحمته أن جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة، فيذلهم الله سبحانه وتعالى حتى يظهر للناظر أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أولياء لله، بل هم أخس الناس. ولو كان الجن مفخرة، ولو كان الجن أمرا يسعى إليه ويتشرف به ويرتقى به عند الله جل وعلا في الدرجات، لكان الصحابة أولى الناس به، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، غير أن الصالح لا تجد عنده جنيا، وما حكي فإنما هو نادر، وبعضهم يشكك في نسبته، وإلا الصحابة لم يكن عندهم لا جني ولا شيء من هذا. والجني معاملته مع الإنس على أضرب من الأمور، والذي يشرع منها شيء واحد وهو دعوتهم إلى الله جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما اختاره شيخ الإسلام. الجن يدعى إلى الله، هذا هو، كما قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، ثم يا قومنا أجيب داعي الله. والله جل وعلا قال في الأحقاف: قال فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا الأمر الوحيد، تنصحهم لله جل وعلا فينصرفوا حتى يخبروا قومهم وينذروهم عذاب الله جل وعلا. وما سوى هذا لا يستعمل الجن. وكم من إنسان استعمل الجن في المباح، فلما تركته الجن وتقرب إليها بشيء من المحرم فعادت إليه وأصبح مشركا من المشركين. ولهذا الذي يقول لك أنا أداوي بالجن، يا أخي يقال له داوي نفسك وأزح عنك هذا الجن، أحسن لك حتى لا تهلك. والجن عالم محجوب عنك، يريك ما يريد ويخفي عنك ما لا تريد، فربما أوهمك أنه صالح وهو طالح كذاب. وخبر الجن الذي يأتيك به ليس صحيحا عند العلماء. ولهذا الأسانيد التي وردت بأن فيها جن العلماء لا يصححونها، لأن الجن مجهول، وإذا كان مجهولا فالحديث لا يصح إذن. واضح؟ طيب، إذن هذا بالنسبة لمسألة الجن، وأنهم في الحقيقة لا يبلغون هذا الحد، وإنما يؤثرون في الأمور التي ذكرناها. طيب، الأمر الأخير الذي كان في البال ذكره في هذا الموضع، وهو الأسباب التي يستدفع بها السحر والحسد، لكن لذيق المقام أرشدكم إلى ما ذكره ابن القيم في تفسير المعوذتين في كتابه بدائع الفوائد، وجمع في كتابه بدائع التفسير، فذكر 10 أسباب فيها النجاة إن شاء الله تعالى من شر الحاسدين والعائنين والساحرين. وخلاصتها ما قال رحمه الله تعالى في آخرها، قال: والتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، انتهى. هذا لب الباب. ودراستنا إن شاء الله جل وعلا لهذا الكتاب هي من الأسباب التي نسأل الله جل وعلا أن يحمينا بها من شر الشياطين وكيد الحاسدين والساحرين. فإن دراسة التوحيد تعظم مقام الله جل وعلا ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقام الإسلام في قلب العبد. فكلما تشبع قلبك من دراسة التوحيد إجمالا وتفصيلا، وإذا أضفت إلى ذلك دعوة إليه وتأليفا ونصحا للخلق في سبيل اتباعه، كلما ضعف سلطان الشيطان عليك، وكلما أمدك الله جل وعلا بجنود لم يكن في حسبانك أن يؤيدك الله جل وعلا بها. ولماذا هذا؟ لأن الله جل وعلا أرسل الأنبياء وأيدهم بآيات وبراهين وصد عنهم كيد الحاسدين والأشرار. فإذا كنت أنت متبعا لهؤلاء الأنبياء ورأس دعوتهم هي دعوة التوحيد، فكنت سائرا على طريقهم، فإنه قمئ وحقيق وخليق بك أن يؤيدك الله جل وعلا بما أيد به أو ببعض ما أيد به الأنبياء، وأن يصرف عنك الكيد كما صرف كيد أعداء الأنبياء. فإن التابع تابع، فأنت تابع لهم، فتسأل الله جل وعلا أن تكون أيضا تابعا لهم في النصرة والتوفيق والتسديد. لكن لا تدعو للتوحيد ليقال فلان داعية للتوحيد ولتتقرب عند فلان وعلان، لكن كن صادقا في دعوتك، فإنه خليق بك أن يثبتك الله جل وعلا في الدنيا على التوحيد، وأن يحشرك يوم القيامة في زمرة الموحدين. ذكرت لكم هذه المقدمة الطويلة، وهي في الحقيقة كافية في فهم الباب، ولهذا لن أطيل في الوقوف مع الأدلة، لكن سنمر عليها إن شاء الله جل وعلا بشيء من السرعة. قال: وقول الله جل وعلا: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية، آية البقرة، قصة هاروت وماروت، هي فيها عدة مواضع تبين لك أن السحر كفر، ونختصر على بعضها. منها هنا ما ختم به الآية، قال ما له في الآخرة من خلاق، أو ما ختم بهذا الموضع ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. والذي ليس له في الآخرة نصيب لا شك أنه هو الكافر، وغير ذلك من الأدلة. منها بعد أن تمت هذه الآية قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل على أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، إلى غير ذلك من المواضع. وهي تقريبا 8 أدلة من آية البقرة تدل على أن فاعل السحر كافر. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر والطاغوت الشيطان، وهذا من التفسير ببعض الأفراد أو من التفسير بالمثال. فإن الجبت كما مر معنا هو الشيء المرذول المستقذر، ومنه السحر، فعمر اقتصر على الشيء بأعظم أفراده. والطاغوت كما مر معنا في تعريفه، والشيطان لا شك أنه من رؤوس الطواغيت. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي أي في كل قبيلة واحد. وهنا جابر أيضا فسر الطاغوت ببعض أفراده الذين كانوا مشتهرين عند العرب وهم الكهان، فإن العرب كانت تحكمهم الكهان، وإذا أرادوا الفصل في نزاع ما تحاكموا إلى الكهان، كما في قصة كاهنة بني ساعدة وقصة عبد المطلب المعروفة في السيرة. فالكهان طواغيت، وإذا كان الكهان طواغيت فإن الساحر من باب أولى، وهذا مناسبة هذا الدليل للباب، فإن الساحر أشد جرما من الكاهن لأن شره أعظم. الكاهن يسأل فيجيب، الساحر يأتيك ويضرك أنت، فهو أعظم من جهة الطاغوتية التي هو عليها. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات، السبع المبيقات أي السبع المهلكات، وهي تهلك العبد، وهي سبع هنا في هذا الموضع، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها في مواضع أخرى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أقرب إلى 70 منها إلى 7. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كلا على حسب ما يحتاج إليه. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وهو رأسها وأعظمها، والسحر وهو الشاهد، فإن السحر من الموبقات وهو الموافق للترجمة. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، فإن أكل الربا محارب لله جل وعلا ورسوله. قال ابن دقيق العيد وقد بينت الأيام أن الربا من أعظم أسباب سوء الخاتمة، انتهى بمعناه. قال وأكل مال اليتيم، والله جل وعلا قال ولا تأكلوا مال اليتيم، قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والله جل وعلا قال قبلها في أول النساء قال وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأملوا هذه الآية، نحن ماذا نقول؟ من فعل الشر بغيره فعل الشر فيه وفي أبنائه، صح ولا لا؟ هذه الآية دليل عليه. انظر قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني أنت لو كنت مت وتركت ذرية ضعاف، أبناءك ضعاف، كيف ترى وترضى أن يعاملهم القوم بالسرقة والنهب أم بالحفظ والرعاية؟ قطعا الثاني. فإذا كنت لا ترضى أن يعامل أبناؤك بالسرقة والنهب فكيف تعامل به أبناء الناس؟ انظر القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا عليهم ماذا؟ من السرقة والسطو وأكل المال بغير حق، خافوا عليهم فليتقوا الله في هؤلاء اليتامى الذين هم عندهم وليقولوا قولا سديدا. راقب نفسك قولا وفعلا، فإن الله جل وعلا استأمنك هذه الأمانة فكلها أهلا. قال وقذف المحصنات، القذف هو الرمي بالزنا، والمحصنات هن العفيفات متزوجات كان كنا أو عزب. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأنهن غافلات وأنت تقذفهن بالزنا. وهذا لا شك أنه من أعظم المبيقات. والشاهد السحر. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وجندب رضي الله عنه قتل ساحرا رآه يمخرق على الناس فيقطع رأس أحد ويفصل رأسه عن بدنه ويقول للناس انظروا، فمر عليه جندب وضرب رأسه فحزه فقال له قولوا له ليعد رأسه إن كان قادرا، وانتظر الناس وبقي الرأس مفصولا ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال في صحيح البخاري عن بجال بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. ثم ذكر أن حفصة فعلت ذلك وكذا جندب، ولهذا قال الإمام أحمد صح عن 3 وهم من؟ عمر، جندب، وحفصة رضي الله عن الجميع. وهذا يؤيد مذهب الجمهور في أن الساحر يقتل، لا بد أن يقتل بحال من الأحوال ولا يستتاب. فمن مسك متلبسا بالسحر ولو تاب، تاب الله جل وعلا عليه يوم القيامة، غير أن حكمه في الدنيا هو القتل. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. كيف قد يكون من الجن؟ يعني عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال الطاغوت الشيطان، إذن هنا إنس ولا جن؟ جن. وجابر ماذا قال؟ كانوا كهان، كهانا ينزل عليهم الشيطان، وفي الحقيقة هذا طاغوت وهذا طاغوت. نعم. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر، ولهذا الله جل وعلا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب من خلاق. خلاق. قوله ولقد علموا لمن اشتراه، إذن هنا عندنا عقد كعقد البيع، عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا بضاعة. أركان البيع 5، عندنا بائع ومشتري وسلعة وثمن وصيغة. طيب إذن البائع من هو؟ الشيطان. الشيطان. طيب والمشتري من هو؟ الساحر. الساحر. ما الذي يريد أن يشتريه الساحر؟ السحر. السحر، يعني أن يحقق غايته من تفريق رجل مع زوجته أو إمراض شخص. طيب ما الثمن الذي يطلبه الشيطان؟ الكفر. الكفر، واضح؟ طيب الثمن لا هو التوحيد أو الكفر. أعطني الكفر أو بع لي، أعطني توحيدك وخذ الكفر. إذن أخذ التوحيد وأخذ مكان التوحيد ماذا؟ السحر. فباع توحيده بشيء من السحر. ولهذا عبر الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه، حقق غاية دنيئة ولكنه باع أغلى ما يملك الإنسان وهو التوحيد الذي هو عصمة لك من الخلود في النار ولو أسرفت وأذنبت وعندك ذنوب مد السجلات، لكن أنت أردت هذا الأمر، إذن بعني توحيدك فباعه. فتأمل الخطاب القرآني تفهم شدة خطر هذا الأمر والعياذ بالله. نعم. السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.